ليس مأكولا ولا طاهر في الحية. الهرة ليس مأكولا وطاهر في الحية. الغنم مأكول وطاهر في الحية بشرطين، ما مأكوله طاهر في الحية. لو شخص ذهب لمكة ويغمى عليه يوم ثم يفيق يوم آخر، يغمى عليه ثم يفيق، يصح حجه؟ إيه مغمى عليه، نزل عنده الضغط وغمى عليه، هو في مكة أغمى عليه مدة 12 ساعة وهو في ميناء، يصلح الحج ولا نقول باطل؟ يعني يصح ولا ما صح؟ طيب ليه ما يبطل حجه يا إيه؟ لكن ما في ركن راح. أيوه صح، لكن عطني وش الكلام المؤلف وين؟ ها ها، لا، لأن مشروط الحج التكليف، تمام؟ يعني لا يكون مجنونا ولا صغيرا. هم المغمى ليس بمجنون. فلو سألك شخص هل يصح حجه، تنظر للشروط، دام الشروط متوفرة نقول نعم يصح حجه. طيب لو شخص عمره 5 سنوات وأراد أبوه أن يحج به معه، يصح؟ ونقول ولد صغير لب، صح ويلبي، ها ها، عمره 5 سنوات، قل عمره 7 سنوات عشان يتضح لك، يلبي؟ ها لا، إذا كان مميز يعرف يلبي يلبي، لكن غير مميز ما يعرف شيء، أبو سنة خلاص يحرم، بعن ينوي عنه وليه، بس ما يحتاج حتى تلبية، التلبية ليست شرط لصحة الحج. طيب لو كان شخص يستطيع أن يذهب الحج بعربية بالطائرة، لكن ما يستطيع أن يذهب المشاعر ولا يطوف، هو ما قد حج، شو نقول؟ يقول يجب عليك ولا ما يجب؟ ما يجب، ها ها ها، شو واحد حج عنه؟ أيوة، لكن وين الشرط اللي انتفع عنه؟ ها، القادر، القادر، اي نعم. وش المراد بالقادر؟ ايوه القادر، وش يعني كبر مرض؟ ها طيب، هذا شيء بدني، قدرة، والقدرة المالية اثنين، ويدخل فيها أمن الطريق، وكان عنده مال وعنده قدرة، لكن فيه سراق أو قطاع، لا يجب عليه الحج. طيب لو شخص عليه دين 10,000 ريال والحج 10,000 ريال، وقال لصاحب الدين حج ما في مشكلة، يحج؟ ها، يقضي الدين بدل الحج حتى لو أذن صاحبه؟ ها، أيوة، الأذن ما هو شيء، الذي يكفي الإسقاط، لو قال خلاص ما أطالبك بدين هذا بك، ما في شيء، لكن يقول أنا أذنت حج، لا، ما هو مشرع هو. وش الحوائج الأصلية مثل إيش؟ ها حوائج أصلية مثل إيه الأكل ها شو المال يعني يقول لا تحج لين تؤمن حوائجك الأصلية مثل إيش الأهل ناي سلمان لا هذا انتهينا منها طيب النفقة وش هي ليه النفقة هو يبذل طيب الحاجة أصلية مثل إيش ها السكن مثل نظارات لو شخص نظارة مثلا بألف ولو حج بألف ما يشوف نقول له أجلس ما يجب عليك الحج هذا حاجة أصلية كذا طيب يا عمار لا احنا قلنا اشترط ستة لكن عندنا الحوائج والنفقات وايش الواجبات مثل ايش ها كفارة الصوم وكفارة القتل مثلا دفع دية اي نعم طيب البراء لو كان شخص قادر يحج عنده مال وعنده كل شيء لكن فرط ومات هل نحج عنه وش الدليل ها ها ها أي وفي لفظ افتلتت نفسها فحج عنها قال نعم نعم حتى لو ما أوصى طيب الشيخ علي هل معنى هذا أن الشخص يقول لو ما حجيت بحجون عني ما يبحج أجل وش تقول ها ها شلون لا يصح يعني ما يجوز ولا يعني لو شخص أراد أن يحج قالوا له أولاده لا تحج لو مت بنحج عنك قال أجل ما يبحج شو نقول في الكلام هذا صح ولا لا غير صحيح ليه ما أدري إيش لا هو قال نوه قال ما لي بحاج وأنتم يا عيالي العشرة اشهدوا إذا مت حجوا عني أنا ما يبروح الحج نقول كلامه صح ولا غلط ها إيه غلط ليه غلط أيوة لأن الله أوجب عليك الحج قلنا حج البيت فإذا مات ولا حج يأثم وحتى نرفع عنه شيء من الإثم يحج عنه لأنه لم يتمم أركان إسلامه لم يتم إسلامه لم يتمم إسلامه طيب طيب البلوغ أعطنا الحديث الأول أمس لماذا ساق المصنف الحديث أمس في باب المياه أي وش الحديث أيوة لماذا ساق المصنف ها لا أبغى عنوان صغير لا تحط العنوان 10 سطور لو كتبت لك حديث لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها حط العنوان الحديث وش هو في باب المياه أبغى عنوان حط لي عنوان تعرف من عنوان أنه موضوع يعني مثلا هذا باب تحط لوحة عليه تكتب باب هذا عمود تكتب عليه لوحة عمود هذا الحديث وش تكتب عليه يبين تحريم الطهارة تحريم رفع تحريم التحريم ها استعمال الآن يتداوله في الطهارة في الوضوء والغسل ونحوه في الطهارة عموما، حتى لما تغتسل ما يجوز تحط ماء في ذهب وتغسل بثوبك مثلا تأخذ ماء. طيب، والحديث الثاني ها عقاب، أيوة عقاب من يفعل ذلك. طيب ما هو عقابه؟ كيف هو شرب بس، شلون يوم القيامة يشرب إيش؟ أعوذ بالله، كان الماء هذا يتحول إلى نار، أعوذ بالله. نعم. طيب يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تستخدم نظارات البرواز ذهب؟ ما يجوز. وش تقول عبد الله بالباري؟ ها ليه ما يجوز؟ نعم سيد، يجوز. ليه؟ زينة، صحيح. طيب يا شيخ، الرجل يجوز يلبس نظارات ذهب وساعة؟ ما يجوز. وجوال؟ والمرأة جوال؟ ها مرة جوال ايه ليه؟ لا جوال مو بزينه، لا استعماله، تستعمله هو جوال تضرب فيه وتكتب رسائل استعماله. طيب استخدام مثلا كرسي ذهب للمرأة يجوز؟ ما يجوز. ليه؟ لأنه إيه استعمله ليس بزينة. ها ها قال يجوز زينة. طيب عمار، لو شخص وضع آنية من ألماس ألماس فيها ما يتوضأ بها يجوز؟ ما يجوز. ليه؟ من باب الإسراف. لكن لو كان الألماس رخيص صار رخيص يجوز؟ يجوز. طب محرم وش هو؟ الذهب والفضة كان الاستعمال. ها لا احنا نتوضا وضوء. طيب ملعقة ذهب للمرأة، طيب فضة، ملعقة فضة وبريق فضة، اي كلها استعمال. يعني في عندنا زينة و استعمال. طيب وعندنا ايضا ها لا اتركها، لا ها اتخاذ. ايش معنى اتخاذ يا براء؟ ايه تتخذه في البيت، زينه في البيت كذا. طيب بعض الناس يحط في السياره حق التعشيق هذا الجير قطعه ذهب، هذا شو نسميها، استعمال ولا اتخاذ؟ استعمال، تستعملها اتخاذ بس تحطها، يعني ما تقول الحط كذا، هذا يسمى اتخاذ. ها تمام، استغفر الله. طيب اسالكم في ال اسبل شوف ها ها طيب في العقيده بسالكم، عبد الباري، الله سبحانه وتعالى فوق وهو معنا كذا، الله فوق وهو معنا صح؟ أعطني مثال لمخلوق عالي ونقوله معنا. نعمر غير القمر. صح. شو السحاب؟ ايوه صح السحاب. وانت ماشي والله السحاب معنا لنا ساعتين ويمشي معنا السحاب وهو مو معك السحاب. صح. طيب عبد الغني زي السحاب والقمر اللي ذكر المؤلف لبيان معتقد ايش؟ لبيان مسألة عقدية اللي هي نعم. اي ان المعية لا تقتضي اختلاط. صحيح. ايش معنى هذا الكلام ما تقتضي اختلاط؟ ايه مو بلازم يكون معنا مختلط بنا كلها معنا. كيف كل الله اعلم. الله معنا هو فوق معنا وحنا نصلي الله بنا القبلة وجه المصلي كل مصلي هنا وفي امريكا في كل مكان. كيف نقول الله اعلم؟ نؤمن ان الله دام هذا نص يقول امنا به. نعم. طيب هل يصح ان نقول الله معنا بعلمه واحاطته؟ يصح. طيب ليش اولنا؟ الاصل ان نقول معيه معلومه صح، لكن ليش قلنا اولناها بدل معيه؟ بعض اهل السنه يقول معنا بعلمه. حتى يوضحون للجهمية أنه ما هو المراد بذاته الله معنا. من مقتضيات المعية بعلمه وإرادته وبصره وهكذا. عرفت؟ يعني لو أنت أرسلت أخوك الصغير للمحل بقالة قلت راح يشتري، أنا فاتح الباب ترى أنا معك، وش يقتضي هذا؟ أنه يشوفك وأنه يسمع كلامك صح، ويتابع أفعالك وأن قلبك معه كذا، هذا مع مقتضياته. فهمت؟ في المعية الله معنا، وش يقتضي هذا؟ أن الله محيط بنا وعالم بأفعالنا وهكذا ويسمع ويبصر. عرفتوا؟ لكن الأصل نقول الله معنا، فما نحتاج إلى التأويل إلا بس عند الرد على المخالفين. طيب يلا نسألكم فرائض. إلى وين؟ ما شاء الله. طيب لو هلك هالك عن بنت وعم، لا ما يحتاج تكتب واضح. بنت وعم. بنت ايوه تمام. طيب اسألك سؤال ثاني، لو هلك هالك عن اب واخ. تمام. لا ما شاء الله. لو هلك هالك عن اب وثلاثة إخوة لأم، يسقطون الثلث. أيوة لا بالباقي. شو تقول عمر؟ يسقطون ولا بالباقي؟ دائما إذا جاء أب الفرع الوارث والأصل الوارث يسقط الإخوة اللي هم الحواشي، يعني الأصول والفروع تسقط الإخوة. طيب الحين أسألك يوسف، تعرف فرائض؟ ها إلى الثلث. طيب لو هلك هالك عن زوجة وبنت ابن، الثمن. النص صحيح. إبراهيم إلى وين؟ إلى السدس. إلى وين إبراهيم؟ السدس. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج. زوج النص، أخت شقيقة تأخذ النص. تمام. دلغني تعرف إلى وين؟ ها ها مع من؟ طيب لو هلك هالك عن أم وابن ابن، أم السدس لوجود فرع الفارث فرع الوارث، وابن البنت يأخذ الباقي. تمام. لو هلك هالك عن بنتين ابن واخت شقيقة، بنتين ابن الثلثين ها ايش تقول لجنبه؟ بنتين و بنتين ها ها ايوه اخت شقيقة ها ها الباقي عصبة. طيب الى وين؟ اي زين. لو زوجة واخت الاب، الزوجة الربع أخت الأب، النصف. ما شاء الله. تعرف الباري تعرف ها إلى وين؟ ما شاء الله. طيب لو هلك هالك عن أم وبنت، الأم أيوه الأم كم؟ السدس. وبنت النصف. نعم يا عمار إلى وين؟ ثلث. طيب لو زوجة وابن، ها شو زوجة وابن، زوجة تأخذ كم؟ ما سمعتك ها؟ لا ها؟ ثمن. وابن أنت ما أخذت السدس بس. طيب خلاص هو اللي شوش عليك الابن. طيب أعطيك مثال ثاني لأنك ما أخذته. لو هلك هالك عن بنت بس، ها النصفين. أنا سألتك عن شيء ما أخذته تعرف شيء ثلث. طيب يعني النصف والثلث بس. طيب لو هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم، ثلاثة إخوة لأم ها شو تأخذ الثلث. نعم ثلث. لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخت الأب، بنت النص، بنت ابن واخت الأب الباقي. طيب بنتين وبنتين ابن وأخت شقيقة، لا أخت الأب وأخت شقيقة، بنتين بنت ابن، بنتين بنتين ابن، أخت الأب أخ شقيق. بنتين كم؟ وبنتين ابن؟ سقطون. أيوة. وأخت شقيق الباقي. طيب أخت الأب تسقط. طيب لو بدال أخت الأب أخت شقيقة وأخ الأب، أي بنتين بنتين ابن أخت شقيقة أخ الأب، ها ها بنتين ثلثين أخت شقيقة بنتين ابن تسقط ليه؟ استغراق المال الثلثين. أيوة. وأخ الأب ليه يسقط؟ أي أقوى. طيب عمار، لا أنتم بسألكم في مناسخات، وين ال دمنا هنا؟ يلا اكتب. لو هلك هالك عن، بس استعجل شوي. لو هلك هالك عن أم وبنت، بنت فلم تقسم التركة حتى ماتت لا أم وبنت وبنت ثاني بعد أم بنت بنت، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن بنت والبنت الثانية ماتت عن بنت. أيوة كل واحدة ماتت عن بنت. وش رأيك في الحالة الثانية؟ ها؟ الحالة الثانية. يلا اقسم اشوف. يصلح؟ ها؟ كل الأموات من نسل الأموات. الأموات ايش؟ أكثر من واحد. طيب أكثر من واحد، شو المشكلة؟ مشكلة وين؟ أيوة شو المشكلة؟ ها ها لا ممكن من بنت ثانية من أم ثانية واحد. أي عشان يزين المثال حط زوجة، حط زوجة بدال أم لما تيجي. أي بدال الأم زوجة، يعني كذا حطيت، لأن لو كان أم هاي بتصير أم أب، فصار أم أب يصير من أي حالة يا عبد الله؟ يصير من أي حالة لو؟ نعم يا عمار، لو بدال الزوجة أم يصير ما هي حالة؟ ها ها الثالثة. أيوة لأن يصير هنا نكتب جدة، هل اشترط أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره؟ نعم. ها يلا اقسم. لا أشوف عشان أصغر لكم المثال. لا أصبر لي بس عشان أبغى أصغر عشان ما تكثر الأرقام عندنا. بدل زوجة حط زوج واحد واحد زين، وبدل بنت ابن ابن، زوج بدل الزوجة زوج. ها بس غير انت، بس بدأ زوجة حط زوج عشان ما يصير رقم كبير ثمانية. ها ها ها بس بيصير واحد وسبعة. ها لو حطينا زوج واحد يصير انكسار هنا اسهل منه. سنكسر كبير. ها. طيب لا أنا أبغى أبدأ البنت ابن. شوف هنا بنت بنت حط ابن ابن عشان ما يصير رقم كبير بس عشان أسرع لنا. ها إيه ما أبغى رقم كبير 16 ما أبغى 24 أبغى صغر الرقم. ها ربع باقي يلا مسألة أربعة واحد ثلاثة. طيب أسمع عشان ما يصير في انكسار حط ابن حط حط واحد اكتب هنا ابن. هذا ابن هذا ابن ولا بنت كتبت ثلاثة هنا بنت وابن. يلا كويس كذا يلا عدلت واحدة ومشت يلا ماشي. خاص اكتب عند البنت واحد والابن اثنين. ايوه تمام. طيب كمل يا عبد الله. ها بنت النص اصل مساله اثنين بعدين يصير في رد خلاص يصير واحد. هنا واحد تمام وهنا هنا نفسه واحد. طيب بعدين طيب سام كل ميت البنت سامة كم واحد. لا هنا هنا هنا وش بينهن وش مباينها وين مباينها مثلا ناخذ واحد. طيب ها بعدين اثنين وصل مسألته مبينة. جزء السهم كم يصير كم صار جزء السهم جزء السهم حق المسألة الأولى كم عمار الحين عندنا اثنين وتشوف واحد وواحد خذنا واحد صح اكتب هنا واحد واثنين وواحد مباينة وش ناخذ ها تمام خلاص. طيب يصير ها يعني يصير ها الجامعة كم أربعة اكتب أربعة. يلا عمار كمل. نعم يلا صغرنا لكم الأرقام عشان تصير أسهل. ها بعدين شوف حطها خط أحمر عشان أعرف. ها ها الزوج ايوه نضرب في واحد ولا عطول انقله هنا ايوه تمام. طيب والبنت ها ها يحط سهم تمام واحد واحد واحد تقسيم واحد سجل السهم حقها واحد. طيب ها البنت واحد حطها هنا واحد اجل. طيب والبنت هذه تمام اثنين ضرب جزء السهم أصل المسألة اثنين في واحد اثنين بعدين بعدين ها يلا نقسم على أصل مسألته 2 تقسيم 1 2. طيب والبنت هنا كم؟ هنا 1 2 في 1 2 يصير 1 1 و 2 4. تمام، هذا يمكن أصغر رقم ممكن يصير في المناسبات.